ليلة واحدة خير من ألف شهر، وألف شهر عباد الله تزيد على 83 عاما، فهو عمر طويل لو قضاه المسلم كله في طاعة الله عز وجل. فليلة القدر وهي ليلة واحدة خير منه، وهذا فضل عظيم وإنعام كريم. قال مجاهد رحمه الله: ليلة القدر خير من ألف شهر، ليست في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة والشافعي وغير واحد. عباد الله، وفي هذه الليلة الكريمة المباركة يكثر تنزل الملائكة لكثرة بركتها وعظم خيرها، فالملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والخير والرحمة، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن وفي حلق الذكر، وهي سلام حتى مطلع الفجر، يعني أنها خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. وفي هذه الليلة الكريمة المباركة يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة بإذن الله العزيز الحكيم. والمراد بالتقدير أي التقدير السنوي، وأما التقدير العام في اللوح المحفوظ فهو متقدم على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما صحت بذلك الأحاديث. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ليلة القدر أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، وليلة القدر هي قطعا في شهر رمضان المبارك، لقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهي أرجى ما تكون فيه في العشر الأواخر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وطلبها عباد الله في أوتار العشر آكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر في 3 يبقين أو 7 يبقين أو 9 يبقين. وأرجى ليلة من تلك الليالي هي ليلة 27، لقول كثير من الصحابة: إنها ليلة 27، منهم ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما. عباد الله، والحكمة من إخفائها وعدم تعيينها في النصوص أن يجتهد المسلمون في جميع العشر بطاعة الله جل وعلا بالتهجد وقراءة القرآن والإحسان، وليتبين بذلك النشيط والمجد في طلب الخيرات من الخامل الكسلان، ولأن الناس لو علموا عينها لاقتصر أكثرهم على قيامها دون سواها، ولو علموا عينها ما حصل كمال الامتحان. عباد الله، إن الواجب علينا أن نحرص تمام الحرص على طلب هذه الليلة المباركة لنفوز بثوابها ولنغنم من خيرها ولنحصل من أجورها، فإن المحروم عباد الله من حرم الثواب، ومن تمر عليه مواسم المغفرة

وأدخلنا في رحمتك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والاجتهاد في طاعته والسعي في التقرب إليه بما يحب من صالح الأعمال، ولا سيما عباد الله ونحن نعيش هذه الأيام الفاضلة والليالي الكريمة، نعيش أوقاتا شريفة، نعيش العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. عباد الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بالاجتهاد في العمل أكثر من غيرها، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. وفي الصحيحين عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. عباد الله، وهذا شامل للاجتهاد فيها بكل طاعة وكل عبادة تقرب إلى الله جل وعلا، بقراءة القرآن الكريم والإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة والاعتكاف والصدقة وبذل الخير وصلة الأرحام والإحسان إلى عباد الله وغير ذلك من الأعمال الصالحات والطاعات المقربات إلى الله جل وعلا. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يتفرغ في هذه العشر لتلك الأعمال، فينبغي علينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما ينبغي عباد الله العناية بإيقاظ الأهل والأولاد وحثهم وتشجيعهم ليشاركوا المسلمين في إظهار هذه الشعيرة ويشتركوا معهم في الأجر ويتربوا على عبادة الله وطاعة الله. عباد الله، وقد غفل كثير من الناس عن أولادهم، فتركوهم يهيمون في الشوارع ويسهرون للعب والسفه ولا يحترمون هذه الليالي ولا يعرفون حرمتها ومكانتها عند الله، ولا تكون لها مكانة في نفوسهم. وهذا عباد الله من الحرمان الواضح والخسران المبين، أن تأتي هذه الليالي المباركة وتنتهي وكثير من الناس في غفلة معرضون، لا يهتمون لها ولا يستفيدون منها، يسهرون الليل كله أو معظمه فيما لا فائدة فيه، أو فيه فائدة محدودة يمكن حصولها في وقت آخر، ويعطلون هذه الليالي عما خصصت له. وبعضهم ربما شغل هذه الليالي الشريفة الفاضلة المباركة بارتكاب الخطايا والآثام والوقوع في المعاصي والذنوب، بل ربما في الوقوع في الكبائر والإجرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يصلح شبابهم ونساءهم، وأن يردهم جميعا إلى الحق ردا جميلا، وأن يثبت صالحهم على الهدى والتقى. اللهم أعنا على طاعتك، ووفقنا لهداك، واعمر أوقاتنا بما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. وصلوا وسلموا رحمكم الله على إمام الصائمين وقدوة القائمين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله، كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم واحفظهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام فإنهم لا يعجزونك، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم خالف بين قلوبهم وشتت كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل هذه العشر المباركة عزا للمسلمين في كل مكان، اللهم اجعلها عزا ورفعة للمسلمين في كل مكان، اللهم اجعلها عزا ورفعة ونصرا للمسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.

فاستجب يا حي يا قيوم، اللهم استجب دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأعطنا سؤلنا إله الحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.